يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة أصحاب الفضيلة العلماء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أود أن أطرح إليكم هذا السؤال في رسالة هذه، ومن ثم السؤال الثاني. يقول في سؤاله: واحد من الأشخاص يقول بأنه قد ذهب إلى امرأة في الحرام والعياذ بالله، ثم تعرف بعد ذلك على ابنة هذه المرأة وتواعد معها على الزواج، هل يجوز له أن يتزوج هذه البنت بسنة الله ورسوله؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلا شك أن الزنا من كبائر الذنوب ومن الفواحش العظيمة التي توعد الله جل وعلا المصر عليها بأن يلقى أثاما إلا من تاب، فإن الله يتوب على التائبين إذا تاب صادقا. واختلف العلماء هل جماع المرأة يحرم أمها، جماعها بالزنا يحرم أمها؟ الصحيح أن الزنا لا يحرم أم الموطوعة ولا بنت الموطوعة، فيجوز له أن يتزوجها، ولكني أخشى إذا تزوج هذه البنت والتقى بموطوعته بالزنا أن يذكره الشيطان ما كان بينهما فيعيد الكرة، فالابتعاد عن البيت الخراب خير للمرء من الدخول فيه. الدخول على هذه البنت قد تأتي أمها، الشيطان يسعى لإفساد البيوت وإضلال الناس ولإيقاع الناس بالمهالك ولإعادة من أقلع عن الذنب للوقوع فيه، ولا سيما إذا تذكر قرينه في الذنب وشريكه في الفاحشة، ربما سولت له نفسه الوقوع والعودة إلى ما سلف منه. فأصح هذا أن يطلب امرأة غيرها، أما التحريم فلا تحرم عليه بسبب زناه بأمها، ونسأل الله أن يتوب على التائبين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المرسل موسى حسب الله من جدة، يقول فيه: للعقيدة الإسلامية أصول، ما هي هذه الأصول؟ أرجو إفادتي بشيء من التفصيل، ولكم الأجر والمثوبة من الله تعالى. أصول العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان به ربا خالقا وإلها معبودا، والإيمان بأن له الصفات الكاملة والأسماء الحسنى، الإيمان بأنه لا يعبد بحق سواه، تحليل ما أحل، الإيمان بالله وملائكته لأن لله ملائكة، ورسله لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وكتبه، وباليوم الآخر بالبعث بعد الموت، وبالقضاء والقدر لأن ما قدره الله كائن. أصول العبادة، أصول العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله جل وعلا، و العمل بمقتضى هذا الإيمان من أداء الواجبات والفرائض وتجنب المحرمات والتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل والتنزه عن المكروهات. ومن أجل ما ينمي العقيدة ويصفيها أن يحرص المرء على تجنب البدع والمنكرات، وأن يحرص على الإخلاص لله رب العالمين، وأن يربط صلته وثقته بالله رب العالمين، فلا يتخذ بينه وبين ربه وسائطا، ولا يطلب من أحد حاجة لا يقدر عليها إلا الله، ولا يطلب الهداية إلا من الله، ولا الشفاعة إلا منه جل وعلا، لأن يأذن لمن شاء بالشفاعة، إلى غير ذلك مما يقول ذكره ويتعذر ضغطه في مثل هذا المقام، وإنما من يتقي الله يجعل له مخرجا، وإذا أشكل على المرء شيء في أمور العقيدة فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة خلفائه وأصحابه، فإن هؤلاء تركوا لنا علما عظيما خاليا سليما من البدع، والله أعلم. الرسالة الثانية في البرنامج من المستمع ألف ضاد جيم، مصري مقيم بالأردن، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال: ما حكم شرعية الزوجة على زوجها بعد أن ثبتت فيها جريمة الزنا، أي بمعنى أنها أنجبت ابنا من غير زوجها الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خير، الله ولي التوفيق. على من أصيب بمثل هذه المصيبة وأنجبت زوجته ولدا من غيره أن يتبرأ من هذا الولد، وأن يشهد على أنه ليس ابنا له، إذا لزم الأمر أن يلاعن زوجته، وإذا لاعنها إن أنكرت أن هذا الولد منه وهو واثق أنه من ليس منه وهي تنكر وتدعي، فيلاعنها على ما نص الله عليه في سورة النور من اللعان، وإذا لاعنها حرمت عليه أبد الدهر، لا تحل له ولا يحل له ما أعطاها، أي أن لا يحل له استرداد شيء من مهرها، لكن لا يجوز له أن يستلحق هذا الولد فيجعله ابنا له محرما لأخواته وخالاته وقريباته اللواتي أولاده محارم لهن، لا يجوز له أن يستلحق أو أن يرضى به منسوبا إليه، لما في ذلك من الفساد. أما بالنسبة للزوجة فلا شك أنها آثمة عاصية، فإن اعترفت بالزنا فإنه يجب أن يقام عليها حكم الله الذي هو الرجم المنصوص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للزوج بعد ذلك شيء، لأن حقه بالتبري من هذا الولد وبالخلاص من هذه الزوجة، ثم لا يجوز للرجل أن يقر امرأة في عصمته تستحل أو تمارس الزنا. أما إن تابت ووثق بتوبتها وندمها على ما فعلت وأراد إمساكها وهي تائبة صادقة ولم يثبت زناها إلا باعترافها لديه، لم تقم عليها بينة، جاز له إمساكها إذا وثق بصحة توبتها. أما بينها وبين الله فهذا أمره إلى الله، والله لا تخفى عليه خافية، والله أعلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع قاف ميم سين نون من المدينة المنورة، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا رجل متزوج منذ 3 سنوات ولدي أطفال ولله الحمد، وعلي حقوق لبعض الناس من يوم الزواج ما زلت أقوم بسدادها، وزوجتي تملك ذهبا وهو من شروطها علي يوم زواجنا، فطلبت من زوجتي مساعدتي ببعض من هذا الذهب حتى أسدد ديوني وبعد ذلك أقوم بتعويضها عن ذهبها، فقالت لي: خذ ما تريده من هذا الذهب، ولكنني خائفة من والدي إذا علم بهذا الشيء، ففكرت ومنعت نفسي عن الذهب خوفا من المشاكل فيما بعد، فهل لوالدها حق التدخل في شؤوننا؟ أفيدوني جزاكم الله خير، حيث أنني لا أريد أن يحدث بيني وبين أرحامي أي مشكلة. لا شك أن لأولياء المرأة إشرافا عليها ومراقبة على تصرفاتها، وإذا خشيت من والدها أو والدتها أن تؤنبها إذا هي تصرفت في الذهب، فمن حقها أن تخاف، لأن الوالدين يهمهما أمر أولادهما ويحرصون على حفظ حقوقهما. فإن كنت واثقا أن والدها لا يثير مشاكل، لا سيما إذا رضيت، أو إذا أنت كتبت قيمة هذا الذهب بذمتك وتعهدت بسداده بعد فترة، فلعل في ذلك حلا وتيسيرا لأموركما. أما أن والدها ليس من حقه أن يتعرض، فإن الوالد هو الذي يبتلى بمشاكل البنت لأدنى سبب، وهو الذي يسأل عن أمورها ورعايتها والدفاع عن حقوقها. فمن حق الوالد أن يتدخل إذا فرطت البنت أو الولد وتصرف تصرف السفهاء، لكن العاقل لا يعدم حيلة ووسيلة يصل إلى غرضه مع ضمان حقوق الآخرين، والله أعلم. السؤال الثالث في رسالة المرسل قاف ميم سين نون من المدينة المنورة، يقول فيه: هل يجوز للصائم حلق الشعر وتقليم الأظافر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحلق وتقليم الأظافر ونقص الآباط والسائر أعمال النظافة البدنية ليست من المفطرات، فيجوز للصائم أن يفعل ذلك، وإنما لا يجوز للصائم ولا لغيره أن يتعرض أحدهم لحلق لحيته، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بإعفاء اللحاء وإحفاء الشوارب، والله أعلم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ قاف ميم سين نون من المدينة المنورة، يقول فيه: في أي شيء تجتمع شرائع الأنبياء؟ أفيدونا أفادكم الله. تجتمع شرائع الأنبياء في التوحيد، إيمان بالله جل وعلا، واعتقادي أنه المختص بالعبادة، وأنه لا يجوز أن يشركه فيها أحد. فجميع الأنبياء أولاد علات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، يعني أن شرائعهم الأحكام في الحلال والحرام، إباحة بعض المأكولات أو غيرها وتحريم بعضها، مختلفون في ذلك لكل شريعة. وأصل دعوتهم إنما هي الدعوة إلى أن يعبد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا، كما قص الله جل وعلا دعوتهم في كثير من سور القرآن، ابتداء من نوح إلى آخر الأنبياء، كل يقول لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأساس العقيدة للأنبياء جميعهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أن لا يشرك بالله جل وعلا أحد في العبادة، وأن يخص الله جل وعلا بالعبادة وحده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد أحمد عبد، مقيم بجدة سوداني من جنوب درافور. يبدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إلى حضرة أصحاب الفضيلة العلماء حفظكم الله، لدي سؤال أريد عرضه في برنامجكم الديني نور على الدرب، وأتمنى الإجابة عليه. لقد حججت في السنة الماضية، وهناك آية في كتاب الله الكريم تقول: تقول: من حج البيت عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، علما بأنني صمت 3 أيام ولم أكمل 7، نسبة لقول بعض الإخوة أن تلك الآية تخص من أراد الحج والعمرة معا، ولكنني أنا لم أنوي الحج والعمرة بل الحج فقط، أجيبوني جزاكم الله خيرا ولكم الأجر والمثوبة. الآية التي نصت على صيام 3 أيام في الحج و7 عند الرجوع جاءت في حق المتمتع بالحج عمرة إلى الحج أو القارن بين العمرة والحج، فإن المتمتع والقارن عليهما أن يذبح هديا ذبيحة مما يجزئ في الأضحية، لأن الله يقول: فما استيسر من الهدي. يقول الله: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهذه الآية خاصة بمن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن الحج بالعمرة والعمرة، أما من كانت حاله مثل حالك فلا هدي عليه وبالتالي لا صيام، لأن الصيام إنما هو بدل ونائب عن الذبح إذا لم يجد الحاج ثمنا للذبيحة أو لم يكن لديه هدي، أما أنت فلا شيء عليك من ذلك، وأرجو الله وأسأله أن يثيبك على صومك ولا شيء بعد ذلك، والله أعلم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الله صالح الدريهم، الرياض، الخرج الدلم، يقول في بداية رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنني أشكركم على هذا البرنامج الذي تطرحون فيه الإجابة على الأسئلة الدينية والاجتماعية من أصحاب العلم والرأي السديد، وأتقدم إليكم برسالة هذه التي تحمل بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: ما حكم التصوير بالكاميرا لغير حاجة ولكن للتذكار فقط؟ أفيدوني أفادكم الله. التصوير لمجرد التذكار لا حاجة إليه، وهو في رأيي من العبث التي ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه ووقته وأن يبذل ماله فيما يعود عليه بالنفع والفائدة، فإن هذه الأموال والأوقات لا بد من الاحتفاظ بها والمحافظة عليها وعدم إتلافها أو صرفها إلا فيما يعود علينا بالفائدة. وقتك من أثمن الخزائن والأموال، ومالك أنت مسؤول عن جمعه وإنفاقه، فإنفاقه بدون فائدة عبث وإفساد للمال، ولا يليق بالمسلم أن يفسد ماله ويضيعه في غير وجهه. فتصوير للذكرى أو للتعليق في المنازل وما أشبه ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يتعاطاه، والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الله صالح الدريهم من الرياض، الخرج الدلم، يقول فيه: هل علي كفارة إن رأيت بعمل من الصالحات قمت به وكنت قد حلفت ألا أعمله رياء؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا عمل المسلم عملا فيه رياء فكفارة ذلك أن يتوب إلى الله بصدق، وأن يشعر ويشعر نفسه بالندم، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة كلما تذكر ذلك العمل، ولا كفارة له إلا هذا. السؤال الثالث في رسالة الأخ عبد الله الدريهم من الرياض يقول فيه: بماذا يتضمن الإيمان بالكتب السماوية؟ أفيدونا أفادكم الله. واجب على المسلم ولا يتم إيمانه إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وسره، لا بد من هذا. لكن لا يشترط أن يؤمن بكل كتاب على حدة، وإنما يؤمن بجميع ما أنزل الله. وإذا علم كتابا بعينه أنزله الله جل وعلا آمن به، ولو أنكر كتابا واحدا أنزله الله سبحانه وتعالى ونص عليه القرآن أو ذكره رسول الله ثابتا لا نافى ذلك إيمانا. فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره والقدر خيره وشره. هذا مجمل ما يتعلق بالإيمان في الكتب السماوية، والله أعلم. السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ عبد الله الدريهم من الرياض، يقول فيه: متى يجب على بنات أقربائي اللاتي يحل لي الزواج منهن أن يتحجبن عني؟ أفيدوني أفادكم الله. يجب على المرأة أن تحتجب من الفتى إذا بلغ سن الاحتلام، إذا احتلم أو بلغ السن التي يعد محتلما فيها، أي أكمل 15، إذا احتلم أو أكمل 15 سنة، أو نبت الشعر الخشن حول قبله. فإذا حصل هذا واحد من هذه الثلاث أو كلها وجب أن يحتجب عنه، كما أنه يجب على بنات الأقارب أن يحتجبن عن أقاربهن من غير محارمهن إذا بلغنهن أيضا هذه السن، سن البلوغ أو حد البلوغ من حيض للفتاة أو احتلام أو إنبات أو تمام 15 سنة. والغالب أن البنات تأتيهن العادة الشهرية قبل هذا الوقت، وإتيان العادة الشهرية علامة البلوغ، والله أعلم. هذه الرسالة وصلت من عزة الشيخ، سوري الجنسية ومقيم حاليا في تبوك. يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، إلى فضيلة العلماء في برنامج نور على الدرب. أتوجه بهذا السؤال: لقد نذرت نذرا لوجه الله تعالى، هل يجوز لي أنا وعيالي أن نأكل من هذا النذر؟ والنذر هو عبارة عن ذبيحة، أم نفرقها على الفقراء؟ وعندي أولاد أخي أيتام، هل يجوز لي إعطاء لهم شيء من الصدقة أو من قيمة هذا النذر نقود؟ أفيدوني أفادكم الله. الأصل في النذر أن يصرف في مصارف الصدقات، وصدقة المرء لا يحل له أن يأكل منها، ولا يحل له أن يقي ماله بشيء منها. فإذا كان أولاد أخيك في منزلك وأنت الذي تنفق عليهم وجميع نفقتهم منك، فلا يحل لهم شيء من هذا النذر ولا أن تعطيهم إياه. أما إن كانوا عائشين على حسنات المسلمين وأنت واحد منهم، فلا حرج أن تعطيهم من هذا النذر. هذا إذا كنت قد أطلقت في النذر ولم تحدد كيفيته. أما إن كنت قلت أن عليك نذر إن حصل كذا أن تذبح ذبيحة في بيتك لك ولجيرانك وأقاربك وإلى آخره، فأنت على ما نذرت. وإذا كنت لم تقيد، فالأصل في النذر أنه صدقة من الصدقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الأخ فضل الله عبد الباقي فضل الله من السودان إقليم بحر الغزال، يقول في رسالته: ورد في سورة تبارك قول الله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ما المراد بمن في السماء؟ هذا ظاهر، فإن المراد إن في السماء المتصرف بهذا الكون جل وعلا. وهذا أيضا مما يرد به على أهل وحدة الوجود والذين ينفون علو الله جل وعلا فوق عرشه، ويقولون إن الله سبحانه في كل مكان، أو أنه متحد بالعالم كما يقوله أصحاب وحدة الوجود الذين يدعون وحدة الوجود. المقصود أأمنتم من في السماء أي أأمنتم الله جل وعلا وأمنتم من بطشه أن يخسف الأرض بكم إلى آخره. وهذا من مستلزمات الإيمان بالله أي الإيمان بأن الله عال فوق عرشه على سماء. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وأخبره أن عليه إفق رقبة مؤمنة سأل جارية فقال لها أين الله؟ قالت له في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة والله أعلم. أحسن الله إليكم.